السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليه وما توفيقي إلا بالله. هذا وسائل يسأل يقول: هل يجوز لنا أن ندعو لأهل الكفر أن يعافيهم الله من البلاء؟ أقول: نعم، يجوز لنا أن ندعو الله لهم أن يعافيهم الله من البلاء إذا لم يكونوا محاربين وكنا نطمع في هدايتهم، ذلك لقول الله تعالى: لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا المشركون قالوا: دعوت الله علينا فادعوا الله لنا فقد أكلنا الميتة ومصصنا النوى وأكلنا العلهز والجلود والجيف، فدعا رسول الله لهم صلى الله عليه وسلم، وكذا دعا موسى لقوم فرعون لما أتوه وقال: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل عن القنوت في عموم الصلوات في هذه الأيام، يسرى أم يقتصر القنوت على الفجر؟ نقول: الذي يغلب هو القنوت في الفجر، ولا مانع أن تقنت في كل الصلوات كذلك. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمحت، ما لو الفجر بيبقى وننتظر في ساعة حتى نصلي، هل يجوز أن أقول الأذكار في هذا الوقت؟ لا، أذكار الصباح تقال بعد الفجر، لا تقال قبل الفجر. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صوت ضعيف. الو. نعم. الله عليك يا شيخ، انا عامل باليومية. الصوت غير واضح بالمرة. بارك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا مصطفى، عندي سؤالين. اتفضل. لمؤاخذة، يعني أنا بستنجى وبتوضى، يعني إيه بقى بينزل مني إيه نقطتين أو نقطة أثناء الصلاة، فما الحكم في الدين في ذلك؟ السؤال الثاني، ما هو يعني ذكر الله عموما، يعني لو واحد مريض في المادة أو الصحة ينفع يذكر ربنا، يعني يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، يعني له تأثير ولا لازم الرقية يعني، أو ممكن ناخد تابعة ده؟ الحمد لله والصلاة والسلام. طيب، الإجابة بعد الفاصل لرفع الأذان إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فسائل يسأل يقول: أستنجي وأتوضأ وبعد ذلك تنزل مني نقاط. أقول: إذا لم يكن نزول النقاط طول اليوم بصورة مستمرة، إنما هو بعد الاستنجاء فقط، فيمكنك أن تنتظر زمنا وتنشف نفسك وتنظف نفسك وبعد ذلك تتوضأ. بارك الله فيك. أما مريض النفس والسحر يجوز أن يتعلق بذكر الله والدعاء، وإن كانت الرقية بالوارد عن رسول الله كالمعوذتين والإخلاص أفضل. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بحمد الله. الله يجزيك خير. تفضل. يا شو مستر والله. نعم. حمدك الله الذي حفظتنا. والله كده في ميه عملت عده عمليات جراحيه. وبينزل مني بقول عن طول باستمرار على طول. الله يعافيك الله يعافيك الله يعافيك. وموضوع شفت موضوع الشعر اللي هم اللي اتكلموا عليها اللي في المصحف ديت, موضوع الشعر ديت, دي حقيقه صحيح يا شيخ ولا لا؟ الشعر اللي في المصحف كل هذا دجل وتخاريف. وكانت هذه المسألة تثار أيضا أيام حرب 67, يقولون ستجد شعرها في المصحف. كل الكلام هذا كلام باطل ولا أساس له. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف؟ نعم لو سمحت يا مولانا. نعم. الصلاة دلوقتي في تفشي وباء كورونا, لو في أوجاتها أو ممكن نأخرها صلاة هذه يعني؟ تصلي في البيت, انت تصلي في البيت, صلي في وقتها. طب والعشاء ممكن اخر مثلا؟ ممكن تصلي تاخر العشاء ما لم تتجاوز منتصف الليل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. اجازه بريدك سؤال؟ نعم ممكن. جزوقتي كانت عمالة, كان في مشكلة كده فعمالة تتكلم طلعت فقالها نعم نعم حرام. نعم نعم. جزوقتي اكون مطلقة. عفوا. نعم. أعيد السؤال. جزوقتي كان في سنة وكده فبعدين قالها على الحرام لو كلمة ثانية وهكون مطلقة لا يقرأ بذلك طلاق. علي الحرام لو كلمت كلمة ثانية هكون مطلق, لا يقع بذلك طلاق. السلام عليكم. يكفر كفارة يمين. السلام ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معلش يا فضيلة حضرتك, يعني أنا كنت أسأل سؤال بس. تفضلي. أنا والدي ووالدتي, أنا سألت السؤال قبل كده بس الإجابة ما كانتش موجودة يعني. والدي ووالدتي كانت في مشكلة كبيرة وكنا اضطرنا نكون متعارضة وكده يعني, بس أما كان الصوت غير واضح يا إخوان. السلام عليكم. السلام عليكم. كم الصعب يا أستاذ؟ نعم. المهم أنا دلوقتي أنا معايا 200,000 جنيه ومتعود كل سنة إن أنا أطلع الزكاة بتاعتي في رمضان. فدلوقتي أنا اشتريت شقة بغرض التجارة ب 100,000 وبقى معايا 100,000. هل لما يجي رمضان أطلع زكاة على 100,000 جنيه بتاع اللي متبقية معايا في السنة دي ولا على الشقة وال 100,000 ولا على أرباح الإيجار من الشقة؟ على الشقة والمائة ألف, وإذا كانت الشقة ربحت يضاف الربح, لأن الشقة معدل التجارة, الشقة معدل التجارة ليست للقنية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. يا عم الشيخ, السؤال الأول, هل يجوز إن أنا نصلي صلاة سنة المغرب قبل المغرب نفسها؟ السؤال الثاني, قبل المغرب يعني بعد أذان المغرب؟ ولا ده يعني تهديد اللوم وتخويفا وظهرا من قلبها يعني؟ السؤال الثالث, الرجل للسكرات الموت يعني تصل السكرات الموت بيسمع أو بيحس باللي حواليه؟ السؤال الرابع, يا أختي صبرا يا أختي صبرا, من سامع الأول ولا ثاني ولا ثالث؟ برفق اسأل السؤال وخذي جوابه. ما السؤال الأول؟ السؤال الأول يعني ينفع نصلي السنة المغرب قبل المغرب؟ قبل الأذان ولا قبل الإقامة؟ لا قبل الإقامة يعني الأذان أذن يعني. يجوز, لأن النبي قال بأن كل أذانين صلاة لمن شاء. السؤال الثاني, أم تدعو على أولادها يعني تهديدا وتخويفا لهم بس مش بقلبها يعني؟ لا تفعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا تدعوا على أموالكم, لا تدعوا على أولادكم, لا تدعوا على مواشيكم, لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. شخص اللي في السكرات المتعم الشيخ بيسمع وبيحس باللي حوله ولا لا؟ اللي في السكرات يسمع. طب احنا بنقول ايه لما المؤذن يقول صلوا في حالكم صلوا في بيوتكم؟ لا في نص عن رسول الله انما تقول لا حول ولا قوة الا بالله. ماشي. طب لو انا حدث معايا موقف مع شخص معين فانا قعدت بفكر مع اختي بقول لها حصل معايا كذا من الشخص الفلاني ده تعد يعني غيبة ونميمة؟ اذا كان في الكلام نفع تتكلم، ليس في الكلام نفع لا تتكلم. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سمحت تسمع تنفع ان في شخص مريض عايز يعمل عملية حد يديله فلوس يعمل بيها العملية دي؟ شخص مريض يريد عمل عملية. نعم. فقير؟ هو ده يريد الفساعة صراحة يعني. نعم. مش حد يقولها. مش حد يقولها، لا يمكن أحد. إذا كانت فقيرة يمكنك أن تعطيها من المال، من مال الزكاة لفقرها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. لو سمحت عم الشيخ، أختي كانت حامل والجنين كان لي شهرين، الدكتورة قالت يعني ان الجنين في عيب لازم ينزل، بس هو كان في نقص. بس بعدين الدكتور نزلنا في الجنين وهو في نقص، جات بعدين راح تحمل الثاني بعد 10 شهور، بعدين الدكتور حصلت لها مشاكل جامدة والجنين الثاني طلع ما فيهوش نبض اساسا، فكده احنا علينا ذنب ولا اي حاجه دكتور؟ عم الشيخ اذا كان الاجهاض قبل الاربعه اشهر فالاحكام الشرعيه مترتبه على الاربعه اشهر. بس احنا خايفين يكون علينا ذنب وهي عماله تكتب لنا. اذا كان قبل الاربعه اشهر لا ذنب عليكم اذا كان هناك ضرر محقق، وكان قبل الاربعه اشهر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ممكن تسألني سؤال يا شيخ؟ نعم. وقت واحد عامل فلوس كتير وقت أو كده وعايز قصة معناها بس مش عارف تعمل ايه؟ يكفي من الاستغفار والعمل الصالح. السلام عليكم، ويسأل الله العون. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا كنت ناويه على الصيام وجت شربت ميه وجت ابص لقيتهم بكل الصلاه بتاع الفجر. امراه نوت الصيام من الليل واستيقظت قبل الفجر تظن ان الفجر لم يطلع فاكلت وشربت وبعد ذلك سمعت الاذان، صيامها صحيح، أخطأت، الصيام صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. رقم حضرتك. نعم. عايز رقم حضرتك. خذين مش مشكلة. السلام عليكم. ما تجيب السؤال بتاع أختي جدا، لا لو علان حرام مني، علان حرام. لو كنا شنو هنكون نصلي. وهي سلمت عليك وطلقني. كفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق. السلام عليكم. نعم. انا ببيعها بالاسم. نعم. بالاسم حاجات كلها بالاسم. ايه تست 13 يعني ابيع لازم تكون الساعه عندي انا لمست لحد بيكون مني الساعه فانت راجل تشتغل اشتغلي في الربا. أنت بشغلي في الربا الآن، هو التستر بس بالتست. يعني المرأة معها فلوس، واحدة تريد ثلاجة تأخذها وتذهب تنتقي الثلاجة تدفع نيابة عنها وتسمي نفسها بائعة، تهم نفسها أنها بائعة، أنت لست بائعة، أنت مرابية. السلام عليكم. عليكم السلام. لازم تتملك الحاجة و خير المشتريه ما بصورة طريقة حلة من حلة لنا الموظفين كلهم ينزلون يعمل هذا. والموظف معه مرتب شهري زايد يأتي صاحبه يقول أنا محتاج تليفون تعال معي ينتقي تليفوني وقصته له ويأخذ مع الفين يأتي بسرعة كمحلل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أسألك يا شيخ مصطفى. الله يوفقنا وياك. عندي رسالة ثلاث أسئلة. لماذا الظهر والعصر يصلي سرا؟ اسأل أسئلة عقلة يا بنت. اسأل أسئلة عقلة. نعم. اسأل أسئلة عقلة. هكذا أمرنا وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. اسأل أسئلة نافعة. لماذا الظهر والعصر يصلي نافعة؟ هكذا أمرنا. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول وش الحجر الأسعد؟ الأسود. ما في اسمه الأسعد. الأسود. الأسود. الأسود الحجر الأسود. إيه. دوت ليه بنقول؟ النبي عليه الصلاة والسلام قبله فنقبله وعمر قال والله يا حجر إني أعرف أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. السلام عليكم. عليكم السلام. حبك الله لدى حبيبتنا لك. الله يسعدك. الله يوفقنا وإياك. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى؟ نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت يا سيدنا قطرات بعد الوضوء بعد الاستنجاء ويرمي قطر بتتوه مني في السرياء. أقول لك إن كانت أشياء نادرة الحدوث اخلع ثيابك ونظف البول نظف الثياب والبس ملابس نظيفة وتوضأ وصلي. إذا كانت بصورة دورية عن كل خمس دقائق كل أي تلف ونفس الأشعة توضأ وصلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تعرف حسن صبرا عن ما حضرته. نعم. لو سمحت انا توصلت لحضرتك قلت لك دي فلوس فرعي. نعم. فلوس. نعم نعم. ده وقت فلوس في البنك. السلام عليكم. نعم. انا لقيت يا استاذ. نعم. عايز اكلم الشيخ. تفضل. نعم. ما سؤالك؟ السؤال الاول. الو. نعم. السؤال الاول اطرحت عن الشيخ. ربنا ما يقول وما نعمر ونكتب في الخلق فلا يعقلون. السؤال الثاني. هل يجوز ان نكفر النصارى الذين يزعمون ان المسيح هو الله او المسيح ابن الله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يسأل عن قول الله تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق أي ومن نطيل عمره يرجع كما كان صغيرا. الصغير ضعيف لا يستطيع القيام فكذلك الشيخ الكبير يأتي كي يحاول القيام يسقط. الصغير أحيانا لا يفصح. الكبير أيضا كذلك الذي بلغ به الكبر ممكن يصاب بشلل لا يتكلم والله أعلم. أما هل يجوز أن نكفر القائلين بأن المسيح هو الله؟ نعم هذا لا شك فيه. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون الآيات. قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت هل يجوز افراد طبق فاكهه متنوع يوم الافطار اكيد مع الفطار رمضان يعني طبق فاكهه فيه كذا نوع فاكهه هل يجوز ان احنا نطلعه يوم الافطار؟ لا طبق فاكهه هل تخرجه ككفاره صيام مثلا رمضان ايوه كفاره صيام يعني ما قامت يوم تريد تطعم مسكينا تديه طبق فاكهه ليس هذا طعام ليس بالطعام المجزئ هو طعام لكن ليس بالطعام المجزئ في الكفاره تمام شكرا لك الله يحفظك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته مصطفى نعم بعد اذن حضرتك كنت عايز استفسر على سؤال في اختي كانت لسه متصله بيه فكنت عايز استفسر منه كويس اللي هي اشترت السلعه من لواحد وبعدين اخذت الاخي الكريم وليس انا واحد طلب مني سلعه ولا اشتريتها وبعدين اخذت منه فلوس بالتقسيط فايه الحرام اللي هنا؟ الحرام انك مش بائع لا انت بائع ولا شيء انت رجل مرابي وتتخذ السلعه تخادع بها ربك المرأة هذه معها قروش معها 1000 جنيه لا تبيع ولا تشتري جئت أطلب منها 1000 جنيه قالت ما عنديش فلوس ربا ما لا أراد طيب أنا أريد تعالي اشتري لي غسالة وقسطي عليها بالقسط تذهب تشتري له الغسالة غسالة ب1000 هتسدد على كم على 2 سنين 1500 مرابية حيلة من حال الربا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام وكده نعم مولانا دلوقتي انا ليا صديق محتاج للزكاه انا عرفت اجمع من زمايلي 50,000 جنيه هل ينفع اديله المبلغ كله لوحده ولا اقسمه انت جمعتهم من اجله انت جمعت هذا المبلغ 50 من اجل هذا المسكين ام لا انا عايز كل الناس سلمهم له ولا تبخل عليه انت تحسده وهو فقير سلم له امواله التي جمعتها له السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله نعم شيخنا نعم متعكم الله بالصحه والعافيه والامور على الطاعه يا رب وياك مساله الدعاء يا شيخنا الله يوفقنا وياك امين يا رب جزاكم الله خيرا شيخنا الله يبارك فيك رجل توفى عن زوجتين اول زوجه سابها تماما بالكليه هي واولادها وبعدين الزوجه الثانيه عاش معاها ومعاش مع اولادها وبعدين دلوقتي خلاص انتهى العمر يعني بالنسبه له ومات فهل اولاد الزوجه الاولى ملزمين بان هم لو عليه دين يسدوا الدين ده على علم انه عليه دين فعلا والدين ده كبير الدين يخصم من كل التركه قبل تقسيمها يخصم من جميع التركه قبل تقسيمها ولو ملوش تركه يا شيخنا لو هو اصلا فقير يعني والله ان استطعتم دين الله حقا يقضى ان قضيتم عنه فحسن ارايت لو كان على ابيك دين اكنت تقضيه قال نعم قال دين الله حقا يقضى السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ صادق العافي تفضل السؤال يا شيخ انت رايح حتى لو بتحت نعم والله يا حبيبي الصلاة ركعة واحدة قبل كل صلاة ركعة واحدة؟ ركعة واحدة قبل كل صلاة لم يرد هذا الصنيع يعني توتر قبل كل صلاة صلي ركعة واحدة لم يرد هذا ولا يصح ولا يسوق السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أستاذ مصطفى الله يبارك في عمرك. طيب تفضل. الله يخليك. سؤال بالنسبة لصلاة التراويح إن شاء الله تعالى بيقول عني لو صليتها فردا لوحدي جوز الجماعة لو صليتها في بيتك فيها خير أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة قد كان النبي يصليها في بيته وحده عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ان ابن خالتي بيجي عندنا يزور خالته وبيدينا دروس علم وانا ملتزمه ومنتقده، ينفع عقل اسمه هو تحور معاه في كم عمرك وكم عمره؟ كم عمرك وكم عمره يا اختي؟ هو عمره يزيد عن 25 وانا عمري 20. لا الفتنه قائمه، ابتعدي ابتعدي، شاب وشاب لا يؤمن عليكما، فان كنتما ان كنت من الصالحات وهو من الصالحين الشيطان لا يسكت. السلام عليكم. الو تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. جزاك الله عنك كل جزاء خير ان شاء الله يا رب، تكون جزاء خير يا رب. وياك. تفضل. الله يخليك. انا قبل كده كلمتك يا شيخ مصطفى على سيرتي ماشي، وبعثت لك معايا زوجتي عصياني ماشي ومعايا خمس عيال ماشي، فطبعا دلوقتي دخلت على سنه. لو انا اتجوزت عليها او طلقتها لازم فرنسي او العيال او العيال دول مصيرهم ها؟ لان دول سؤال باختصار، يعني مش سؤال باختصار. العيال دول لو انا طلقت مراتي دلوقتي ماشي، العيال دول الخمس عيال دول اسئل عليهم الله سبحانه وتعالى، هي معصيهم عليا والخمس عيال معاهم. معاهم؟ ايوه. منعاهم عنك؟ مش منعاهم، بس العيال هي مأسياهم عليا. مش عليك انت راجل يعني محتاج، يعني محتاج من يطبطب عليك. خلاص الاولاد عامل لهم بريف تحولوا باذن الله. ما السؤال؟ ما السؤال؟ اتفضل. ما سؤالك؟ طيب سؤالي، انا معايا والدتي عندها 70 عندها 65 سنه ماشي، والدتي طبعا مراتي حتى الزعل دي وطلعت بسبب والدتي. انا دلوقتي كده مراتي كل ما الناس تروح لها او حد يطلع بينا مفيش رد صلح ومفيش صلح بينا وبعضينا ماشي. وزي ما حضرتك قلت لك ان السيئه اللي العيال عليا حتى ما بنتي الثانيه ثانوي ماشي مع الصياعه عليا. يا اخي يعني اذا شيء فوق طاقتك لن تسال عنه، في طاقتك اصلا قدر الاستطاعه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اسمع حضرتك يا شيخ، هو ينفع فلوس فوائد بنك نديها لسيئه فقيره وتعمل فيها عمليه؟ اذا كانت لا تربطك بها قرابه يجوز، ناست من اقربائك يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مولانا الفاضل، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك، بارك الله في عمرك. طيب سيد الفاضل، في قريه من القرى عندنا في الريف الصعيد بيلحدوا المتوفى بطريقه خاطئه. ممكن حضرتك توضح لنا كيف يتم وضع الميت في قبره؟ وجزاكم الله كل خير. وهل يجوز الدفن في مقابر المقابر الكبيره اللي هي بيطلق عليها التساقي؟ بارك الله خير. اما القبر فله صفتان، اولا تحفر حفره مربعه، عفوا مستطيله، حفره مستطيله، وبعد ان تحفر الحفره المستطيله عمقها مثلا متر متر ونصف كما ترون، بعد الحفره المستطيله في اتجاهان، اما انك تحفر حفره في الجانب هنا، افترض القبر هكذا، افترض القبر كذا حفرناه في هذه الطريقه، اما انك تحفر حفره في الجانب من هنا ونصفها من اسفل وتنيم الميت فيها وتعشش عليه وتهيل التراب، او تحفر حفره اخرى في وسط القبر من اسفل يوضع فيها الميت ويعشش عليه بتعشيش ويغال عليه التراب، كل جائز. وان كان بعضهم اورد حديث اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد الذي هو الحفر في الجانب وتنيم الميت فيه وتعشش عليه هكذا، لكن حديث اللحد لنا والشق لغيرنا حديث ضعيف. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لحد له في القبر أرسلوا إلى من يلحد ومن يشق فأتى من يلحد. السلام عليكم. هل يجوز دفن الميت في الفساق الكبيرة؟ الضرورة إذا دعت إلى ذلك لا بأس، يفعل عند الضرورات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. قول لي يا أختي بتجهز بنتها، هل يجوز أعطاها من فلوس الزكاة؟ أخت تجهز ابنتها، هل يجوز إعطائها من أموال الزكاة؟ إذا كانت فقيرة تعطى المال لفقرها، إذا كانت فقيرة تعطى من المال لفقرها. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. اتفضل. الصراحه حاجه، هو البيع بالتقسيط حلال ولا حرام؟ حلال اذا كنت تمتلك السلعة تبيع كيف شئت. اذا كنت تمتلك السلعة تبيع كيف شئت. اذا كنت تمتلك السلعة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت يا شيخ، في ست كبيرة وعندها زهايمر وعيالها مسؤولين عن فلوسها وبيصرفوا عليها والباقي بيشيلوه. ففي واحد من عيالها يعني ما بيشتغلش على قد كده وظروفه تعبانة فبيستلف من الفلوس دي. فجت أخته من أخواته قالت له أنت لوحدك عمال تستلف، ده أنت ممكن تعدي الورث بتاعك يعني. خلاص أنت لو استلفت إحنا هنستلف اللي عايز خلاص ياخد يعني. رغم إن هما يعني إيه عايزين بس مش زي حقته هو. فهل هذا يجوز يعني؟ لا يعني، هل يجوز للولد أن يقترض من مال جدته الكبيرة؟ في هل في ولي قائم على أموال الجدة ولا لا يا أخت؟ هي مش جدة، هي أمه. أيوة، هل في واحد قائم على أموالها ولا لا؟ لا، هما ثلاثة تقريبا من الستة. الثلاثة القائمون ينظرون في الصالح العام، ينظرون للصالح العام، والله أعلم. وإن اختلفوا فلا يقترض أحد منهم شيئا من مال أمه المريضة. اتفقوا ورأوا الأرشد في شيء معين فعلوه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا جزاكم الله عنا خير الجزاء. وإياك، تفضل. أشهد الله أني أحبك في الله مولانا. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. فضلتك لي سؤالين. سل. السؤال الأول فضلتك، هل يجوز صلاة الجمعة في البيت أنا وأهل بيتي وزوجة ابني يعني نزيد عن 10 أنفار في المنزل؟ لا مانع، ليس هناك دليل يمنع. طيب السؤال الثاني هو أيضا جائز. طيب السؤال الثاني مولانا. نعم فضلتك، السؤال الثاني، رجل من الغارمين وعليه دين ونحن في المسجد يعني لجأنا لأصحاب الأموال، لجأنا لأصحاب الأموال يا مولانا أرجوك تصبر علي لأن السؤال ده سؤلنا فيه في المسجد مرارا وتكرارا. الأخ ده من الغارمين وسؤلنا لأصحاب الأموال، يا أخوانا أصحاب الأموال زكاة المال يجوز للغارمين منها، ما حدش اداله وهو عليه شكاك، هل يجوز يجيب قرض يسد الدين اللي عليه لان بقاله سنتين هذا الدين عليه ومش عارف يسده؟ لا يجوز ان يسد الدين من الربا الا اذا كان سيحبس. اذا كان سيحبس سيكون مضطرا، والمضطر يجوز له ان يفعل ما دعته اليه الضروره. قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. السلام عليكم. اتفضلي. انا بكح كحه ثقيله بقى جدا، وانا بكح بقى جدا بلغم في بقي، انا بلحق اطلع بره بقي ببلعه وانا صائمه. الصيام صحيح. طب السؤال الثاني عن الشيخ، ما قول ما قدر الفضيله في ما قدر الفضيله في قوله من صالع سنخدم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا عم الشيخ. نعم. يعني هي اللي زلت الجنين دي. نعم. على هذا ذنب ولا أي حاجة؟ أو روح لم تنفخ. أربعة أشهر روح لم تنفخ. أقل من 14 روح من تفهم. عفوا. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، زوجتي مريضة ومرض مزمن، أهل الطب يقولوا لا يرجى شفائه، وعليها أيام من الصيام تعدت 30 يوم، وتسأل كان سيدنا يعني أمك مريضة لم تستطع الصيام ولا تستطيع فيما بعد، إذا لم تكن تستطيع الصيام الآن ولا تستطيع الصيام فيما بعد لأن المرض مزمنا، هناك اتجاهان للعلماء، اتجاه أنه لا شيء عليها لأن الله قال فعدته من أيام أخر وهي لا تطيق أيضا، والاتجاه الآخر قياسا على فعل أنس أنه لما أسن تقدم به السن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكين، فإذا أخذتم بهذا الأثر فهو أفضل والله أعلم، تطعمون عنا مكان كل يوم مسكين من غير إلزام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي جيت لو انا بخطب لسه جديد في الخطبه في الخطابه. نعم. فبخطب لسه جديد في الخطابه بخطب جمعه. وبخطب بيديني اجر على الخطابه دي. وانا كان ليا كل شهر بيني وبين نفسي تطلع جزء لله يعني من مالي. فجي في الايام اللي فاتت ديت قال لي يعني معلش طب احنا في ايه الفلوس ما ادونيش يعني الاجر الشهري بتاع الخطابه. فليه فانا انوي من الجزء اللي انا ما خدتوش ده بدل الجزء اللي انا بخرجه؟ يعني سيد الصورة يعني انت كنت تخرج شهريا مبلغا من المال فحجبت عن المرتب، فتقول هل تنفع انك تقول المرتب الذي كنت ستعطاه ساخذ انا من مال اخر واحسب هذا المكان ذاك؟ لا لا يجوز بهذا الطريق، ولكن انت الاول لم تكن نظرت، فاذا لم تكن نظرت فالامر فسهلا، اذا نظرت وفي بنذرك ولا تصح هذه الصوره للوفاء بالنذر. نعم. هذا واخواني وفقهم الله يشيرون الى انتهاء الوقت، اسال الله ان يبارك فيهم وفي قناتهم وان يجعلها مناره خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله في هذه القناة وأصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات هذا، ونسأل الله أن يجعل بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يرفع البلاء عن هذا العالم، وأن يغنم الفضلاء منه التوبة والرجوع والإنابة إلى الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.